الحزب الثاني والثلاثون سورة طه. طه سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن لتشقى بما لا طاقة لك به من العمل، لكن أنزلناه موعظة ليتذكر به من يخاف عقاب الله فيتقيه بأداء الفرائض واجتناب المحارم. هذا القرآن تنزيل من الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض، خلقا وملكا وتدبيرا. وإن تجهر أيها الرسول بالقول فتعلنه أو تخفه، فإن الله لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وما هو أخفى من السر مما تحده نفسك. الله الذي لا معبود بحق إلا هو، له وحده الأسماء الكاملة فيه. وهل أتاك أيها الرسول خبر موسى بن عمران عليه السلام وهو قادم من مدين إلى مصر، حين رأى في الليل نارا موقدة فقال لأهله: انتظروا، لقد أبصرت نارا لعلي أجيئكم منها بشعلة تستدفئون بها وتوقدون بها نارا أخرى، أو أجد عندها هاديا يدلنا على الطريق. فلما أتى موسى تلك النار ناداه الله: يا موسى، إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك الآن بوادي طوان الذي باركت. وذلك استعدادا لمناجاة ربه. وإني اخترتك يا موسى لرسالتي، فاستمع لما يوحى إليك مني. إنني أنا الله لا معبود بحق إلا أنا، لا شريك لي، فاعبدني وحدي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. إن الساعة التي يبعث فيها الناس آتية لا بد من وقوعها، أكاد أخفيها من نفسي، فكيف يعلمها أحد من المخلوقين؟ لكي تجزى كل نفس بما عملت في الدنيا من خير أو شر. فلا يصرفنك يا موسى عن الإيمان بها والاستعداد لها من لا يصدق بوقوعها ولا يعمل لها، واتبع هوى نفسه فكذب بها فتهلك. وما هذه التي في يمينك يا موسى؟ قال موسى: هي عصاي أعتمد عليها في المشي، وأهز بها الشجر لترعى غنمي ما يتساقط من ورقه، ولي فيها منافع أخرى. قال الله لموسى: ألق عصاك. فألقاها موسى على الأرض فانقلبت بإذن الله حية تسعى، فرأى موسى أمرا عظيما وولى هاربا. قال الله لموسى: خذ الحية ولا تخف منها، سوف نعيدها عصا كما كانت في حالتها الأولى، واضمم يدك إلى جنبك تحت العضد تخرج بيضاء كالثلج من غير برص، لتكون لك علامة أخرى. فعلنا ذلك لكي نريك يا موسى من أدلتنا الكبرى ما يدل على قدرتنا وعظيم سلطاننا وصحة رسالتك. اذهب يا موسى إلى فرعون، إنه قد تجاوز قدره وتمرد على ربه، فادعه إلى توحيد الله وعبادته. قال موسى: رب وسع لي صدري وسهل لي أمري وأطلق لساني بفصيح المنطق ليفهموا كلامي، واجعل لي معينا من أهلي، هارون أخي قوني به وشد به ظهري، وأشركه معي في النبوة وتبليغ الرسالة، كي ننزهك بتبيح كثيرا ونذكرك كثيرا فنحمدك، إنك كنت بنا بصيرا، لا يخفى عليك شيء من أفعالنا. قال الله: قد أعطيتك كل ما سألت يا موسى. ولقد أنعمنا عليك يا موسى قبل هذه النعمة نعمة أخرى، حين كنت رضيعا فأنجيناك من بطش فرعون، وذلك حين ألهمنا أمك أن ضع ابنك موسى بعد ولادته في التابوت، ثم اطرحيه في النيل، فسوف يلقيه النيل على الساحل، فيأخذه فرعون عدوي وعدوه، وألقيت عليك محبة مني، فصرت بذلك محبوبا بين العباد، ولتربى على عيني وفي حفظي. وفي الآية إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله.